عن قصده من قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة يتركون ما أمروا به يذهبون يغسلون. هذا الكلام ذا ممتثلين أمر أحسن الله إليكم نفع الله بعلمكم.